وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين بالأمس شنو النتيجة اللي انتهينا إلها؟ يجوز واحد يحتار بالتكرار بالتكرار بالتكرار بأن يصلي 100 صلاة. قلنا هذا أبو 100 صلاة يجوز لماذا التكرار يا لا الشيخ ماذا قال؟ بأنه لا يجوز لأن هذا لثلاث وجوه إذا تذكرون ذكر. وجه الأول قال بأنه نحن نحتمل أنه الإطاعة ماذا التفصيلية لها مدخلية بحيث أن الإنسان يعرف أن الإطاعة بهذا العمل حصلت دون ذلك. هذا نحتمل على أنه له مدخلية في حصول وفي سقوط الواجب احتمال. والمفروض ممكن أن يحصل ويميز الواجب فأن يسأل. والثاني قال هذا بعيد عن سيرة المتشرع. المتشرع لا يفعلون هذا الشيء أنه يأتون ويحتاطون ويكررون مع إمكان الفحص والسؤال والإتيان بالعمل الواحد. والسبب والوجه الثالث الذي ذكره قال على أنه بلي هذا لعب بأمر مولى. إذن احتياط بالتكرار لا يجوز. فانتهى. الآن ماذا درسنا الجديد من الآن سوف يشرح فرع صغير. لو فرض أن هذا الشخص لم يكن بانيا على الاحتياط منذ البداية تشنوش كان باني كان باني ياتي بصلاة واحدة وبعد الفراغ منها يذهب ويسأل. أتي بصلاة واحدة إلى هذه الجهة المعينة ما باني أنه أصلي صلوات متعددة، لا صلاة واحدة، وبعد الفراغ أذهب من الخادم وأسأل أو أرى المحراب مثلا منين. فإذا قال لي الخادم إيه شيخنا هي هاي الجهة اللي صليتها هي هي هي هذه كاف. وإذا قال لي لا فأأتي بصلاة ماذا أخرى. هذا كيف يجوز أم لا يجوز؟ هذا فرق عما سبق. ماذا عما سبق فرق هذا عما سبق؟ ماذا فيما سبق الذي قلنا ما يجوز ماذا كان من الأول؟ أنا باني على من؟ على أن أكرر العمل إلى جهات متعددة أو في أثواب متعددة أو غير ذلك. يعني من الأول بناء أصلي صلاة متعددة، هذا قلنا ما يجوز للوجوه الثلاثة اللي ذكرناها. أما هي اليوم في هذا الفرع اللي يرد نذكره، هذا الرير نذكره أنه من الأول أنا بنائي أنا أتي بصلاة واحدة لا بصلوات متعددة، يعني أتي بصلاة في ثوب واحد. ثم إذا فرغت من الصلاة هيك بنائي أذهب وأسأل. فإن تبين أن الثوب الذي صليت فيه كان طاهرا فبها ونعمت، وإذا اتضح أنه نجس فأصلي بعد ذلك في الثوب الثاني. إذن منذ البداية لم يكن بناء علما على التكرار، منذ البداية كان بناء على عمل واحد ثم أفحص وأسأل وإلى آخره. هذا هل يجوز خلافا للأول أو نقول لا كما أن الأول لا يجوز هذا أيضا لا يجوز؟ الشيخ يقول أيضا هذا لا يجوز لنفس الوجوه اللي ذكرناها. مثل الوجه الأول، الوجه الأول نفس لعله يجهنا أنه أنا ما جازم الإطاعة تتحقق بمن بهذا، ولعل الجزم له مدخلية في سقوط غرض أو سقوط الواجب. وجه الثاني مثل بعيد عن سيرة المتشرع، هذا ما بعيد عن سيرة مو بعيدة، وهكذا أطبق العبارة. وكما لا يجوز الدخول في العمل بانيا على إحراز الواقع بالتكرار، كما هذا لا يجوز، يعني أن أدخل في العمل في الصلاة وأنا باني على أن أحرز الواقع الواجب، يعني أحرز ديما بواسطة التكرار، بواسطة أن أصلي أكثر من مرة، كما هذا لا يجوز إذا كان هذا البناء عندي من الأول، كذا لا يجوز بانيا على الفحص بعد الفراغ، يعني أتي بصلاة واحدة لكن باني على أن أفحص بعد الفراغ، فإذا فحصت فإن طابق هذا عملي الواقع فبها ونعمت، هاي من عدي فبها ونعمت، وإلا إذا لم يطابق أتي بصلاة ثانية أعاده. يقول كما ذاك لا يجوز هذا أيضا لا يجوز. زين انتهى. أنا قلت لأن الوجوه السابقة يمكن إذا مو كلها أكثرها تأتي هنا، وجوه الثلاثة. نقطة. ولو دخل في العبادة، يقول لو فرض أن المكلف دخل في الصلاة وكان يجزم بأن ثوب طاهر حتما يقينا 100% كان طاهر، فبناء كم صلاة يصلي حينئذ؟ بعد صلاة واحدة، يعني هذا ثوب طاهر. لكن في الأثناء جاءه الشيطان الرجيم، ماذا قال له؟ قال له من قال هذا ثوبك 100% طاهر؟ أخذ يوسوس الشيطان له، فأصابه الشك أن هذا الثوب هل هو الطاهر أو ذلك الثوب الذي موجود هو الطاهر. يعني سوال علم إجمالي مو شك بدوي، وإذا سوال شك بدوي أقدر الشيطان أتغلب عليه أقول له اسكت فإن أصل الطهارة جاري، والآن شوف أصل الطهارة، لكن لا سوال علم إجمالي بحيث على أنه في أثناء الصلاة حصل عد العلم، يعني إما هذا طاهر وإما ذاك الطاهر، يعني واحد حصل عد العلم بأنه نجس، هذا العلم الإجمالي ما كان قبل الصلاة، حدث في أثناء الصلاة. هنا أفتونا مأجوري، هل أمضي في الصلاة أتممها ثم أأتي بالصلاة في الثوب الثاني، أو أسأل مثلا بعد الصلاة إذا تبين هذا في الظاهر أكتفي، فبس المقصود أستمر بالصلاة ما أقطعها، أو أنه لا لابد من قطعها وأصلي في من حينئذ في الثوب المتيقن الطهارة، أذهب وأشتري ثوب متيقن الطهارة وأصلي فيه، فأي الاحتمالين صحيح؟ هل أستمر أو أنه أقطع؟ قد يقال على أنه لابد وأن تقطع الصلاة. لماذا؟ لأن الجزم بالنية إذا كان معتبرا في البداية فهو معتبر أيضا في شنو؟ أقول نهاية وأقول في البقاء، نفس الشيء المقصود، يعني كما من الأول إحنا نعتبر الجزم بالنية، وإلا إذا من الأول ما كنا نعتبر الجزم بالنية كان من الأول يجوز للدخول وهو متردد، لكن المفروض هذا ما جوزنا هي للوجوه الثلاثة السابقة. فإذا لم نجوز له ذلك في البداية إذن في الوسط هم أيضا لا يجوز أن يكون متردد، فلا بد له من قطع الصلاة، فإن الأجزاء الباقية من الصلاة سوف يؤتى بها في حالة تردد عدم جزم بالنية، ويشترط جميع الصلاة تقع حالة الجزم بالنية. هذا توجيه علما، قد يقال هكذا توجيه علما للزوم القطع، وقد يقال لا يتم الصلاة ثم يصلي صلاة، يتم الصلاة ثم بعد ذلك يصلي صلاة أخرى في الثوب الآخر، أو يصلي ماذا بل على أي حال في ثوب متيقن الطهارة أو في الثوب الآخر أو يسأل أو غير ذلك، بالتالي يكون يتمها. توجيهها شنو شلون؟ نقول من باب أن إتمام الصلاة ثم بعد ذلك أفحص أو أأتي بصلاة ثانية. إتمامها ليس أخف إطاعة منين؟ أخف إطاعة منين؟ من قطع هوى الإتيان بصلاة جديدة مع الجزم بالنية. إتمام هذه والإتيان بصلاة أخرى أو الفحص ليس بأقل. ليش ليس؟ لو لم يكن أولى. بل لعل واحد يقول أولى شيخنا يتم واحد الصلاة. ليش؟ لأنه إذا ما أريد أتمها قطع العمل راح يصير. قطع العمل والآية الكريمة شو تقول؟ ولا تبطلوا شنو؟ أعمالكم. قطع العمل لا يجوز. واحد يقول قد لعله شيء. فإذا على هذا الأساس إتمامها إذا لم ثم السؤال إذا لم يكن مساوي لقطعها، إذا لم يكن أولى من قطعها لا أقل مساوي. وطبق العبارة. ولو دخل في العبادة بنية الجزم جازم أن ثوب طاهر وهي صلاة صحيحة، ثم اتفق له ما يوجب تردده في من في الصحة، يعني بتعبير آخر عطى التفسير راح يجيك، ووجوب الإتمام، هذا عطى التفسير على الصحة، اتفق لي ما يوجب التردد في أن هذا عملي صحيح صلاة صحيحة، من قال الثوب طاهر ويجب إتمام الصلاة؟ من قال؟ من قال الصلاة صحيحة ويجب إتمامها؟ وفي البطلان، وفي البطلان عطف على من؟ على الصحة، يعني ثم اتفق له ما يوجب تردده في الصحة وفي البطلان، عطف تفسير على البطلان راح يجيك، ووجوب الاستئناف إذا باطل يعني يجب الاستئناف في مثل هذه الحالة. ففي وجوب الإتمام، ففي جواز الإتمام، هل يجوز الإتمام بانيا على الفحص بعد الفراغ؟ يفحص، فإذا ظهرت المخالفة يعيد، والإعادة مع المخالفة هكذا. وعدمه، عدمه عطف عليما على جواز، ففي جواز الإتمام وعدم جواز الإتمام وجهان. أما وجه أنه ما يجوز الإتمام بل يجب القطع، قلنا لأن الجزم إذا معتبر في البداية يعتبر في باقي الأجزاء أيضا لعدم الفرق بين بقية الأجزاء وبين بداية الصلاة. لذلك يقول من اشتراط، هذا وجه علما للقطع، من اشتراط العلم بالصحة حين عمل، حين ما إنسان يعمل يكون جازم بأن هذا عمل صحيح، جازم بالنية. ولذا لم يجوز هذا من أول الأمر، هذا ياهو يعني التردد من أول الأمر ما جوز. وهو عبارة أخرى، الجزم بالنية معتبر في الاستدامة كالابتداء، وأنه فقط في بقية الأجزاء ما معتبر في الأولى معتبر. هذا توجيه للقطع. أما توجيه المضي هذا، ومن أن المضي في العمل يتم وهو متردد، لكن باني عليه من على استكشاف حال العمل بعد الفراغ محافظة، يعني يتم العمل محافظة من باب المحافظة عليه من على عدم إبطال هذا العمل، المحتمل حرمته، المحتمل عطف عليه صفة علما إلى إبطال، محافظ على عدم إبطال العمل، المحتمل هذا الإبطال حرام، يعني محتمل هذه الصلاة صحيحة، المحتمل حرمته واقعا على تقدير صحة العمل، على عمل صحيح فإبطال يصير حرام. هذا الإتمام ليس بأدونة من الإطاعة التفصيلية. الإطاعة التفصيلية شلون تصير؟ بما بالقطع والصلاة من جديد. ولا يأباه العرف ولا سيرة المتشرع، ما يأبون ذلك أن الإنسان يمضي في صلاته. صدق يعني يريد يقول الأدلة الذي ذكرناها الثلاثة، الذي واحد من عدهش كان ثاني سيرة المتشرع، يقول سيرة المتشرع أنا لا تأبى هذا الاحتياط، أن واحد يتم ثم ماذا يفحص، فإذا ظهرت المخالفة يصلي من جديد. هذا ليس بعيد من سيرة المتشرع. وبالجملة خلاصة، الأدلة التي ذكرناها فيما سبق على عدم جواز الدخول وهو متردد لعل هنا لا تأتي. وبالجملة فما اعتمد عليه في عدم جواز الدخول في العمل مترددا، شنو الذي ذكرناه من السيرة العرفية والشرعية، ها؟ بعد نسوي ان شيخنا الانصاري من السيرة الشرعية صار السيرة تحسنت المتشعر دعا بعد عرفية بعد ما انا شغل بيها غير جارين وبعد والسنين الباقيات شو ما اذكرتهن زين غير جارين لكن يتبين المهم عند الشيخ ماذا السيرة فيما سبق غير جارين في المقام ويمكن التفصيل بعدين يقول الشيخ ويمكن ان هيك نفصل شنو بنظركم بالله هذا بأن هذا الإنسان حينما حصل له التردد في أثناء الصلاة نلحظ هذا السبب الذي أوجب تردده هل كان من الواجب إزالته إذا كان السبب من هالقبيل سبب الذي من قبل الصلاة كان يجب إزالته لكن هذا ما أزاله تهاونا تسامحا وحصل له التردد في من في أثناء الصلاة في مثل هذه الحالة هذا الشخص شو نقول له نقول له اقطع الصلاة ثم صل من جديد ليش لأن أنت مقصر لماذا لم تفحص من الأول وأنت كأنك داخل من أول الصلاة وأنت متردد ما دام يجب الفحص عليك من الأول فكأنك دخلت ومن الأول أنت متردد كأنه هكذا فإذا دخلت وكأنك متردد لا يصح العمل فلا بد وأن تستأنف العمل بالجديد مع نية الجزم وأما إذا كان السبب سبب لا تجب إزالته لعدم الابتلاء به ذاك الأول كان يجب إسالته لكثرة ماذا الابتلاء به والأمر الذي إنسان يبتلي به غالبا من اللازم ماذا أن يتعلم أما هذا الثاني لا نادر الابتلاء به بعد مو لازم أن يتعلمه فإذا كان السبب ليس من اللازم تعلمه لندرة الابتلاء به فهنا لا يكون كالمقصر لا يكون مقصر ولا يكون كالداخل وهو متردد فنقول لأبو يتمم عملك ثم ماذا افحص إذا تبينت المخالفة أعد الصلاة أما مثال الذني فرد مثال واقعي أكو أنا مو بذهني ما أدري يعني مثال للشيء الذي يجب تعلمه قبل الصلاة لكثرة الابتلاء به لا تجيب لي شكوك الصلاة وكذا أخو مو مناسب هنا تجيبها ما لها ربط شنو فرد مثال شنو ما أنا مو ببالي فرد مثال مطابق أنسى على القضية الكلية خليها أنشو شنو ها إيه إيه خاص صباغ لكن يجب أن يتعلم شنو ما أدري شو يتعلم ما أدري زين ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردد في الصحة هذا الحادث الذي أوجب التردد في الصحة مما وجب على المكلف تعلم حكم قبل الدخول في الصلاة كان يجب عليه أن يتعلم حكم من باب عموم البلوى لأجل أنه يبتلي به غالبا كان يجب عليه أن يتعلم حكم كأحكام الخلل الشايع وقوعها والشيء ابتلاء المكلف بها سواء قاعد يمثل الشيخ مثل لو فرض على انه ما يدري اذا واحد شك في اثناء الصلاة صلاة تبطل وما تبطل افترض هيك شيء انسان غالبا ما يشك هذا عام البلوى صدفة في الصلاة انا شكيت بين الثالثة والرابعة وما ادري ان الشك مبطل للصلاة ما ادري اصلا ما ادري تبطل بذلك الصلاة لا الحكم شنو شلون يصير ففي مثل هذه الحال نقول لك أنك دخلت وأنت متردد فلا يجوز لتارك معرفتها معرفة عن شنو هاي أحكام الخلل إذا حصل له التردد في الأثناء لا يجوز له شنو المضي أن ينضف الصلاة أو يبني على استكشاف بعد الفراغ ليش لأن التردد حصل من سوء اختياره فهو في مقام الإطاعة كأنه دخل في العمل مترددا والذي يدخل وهو متردد قلنا ما يجوز عمله من الأول باطل بناء على هذا قاعد نحكي بعد وبين كونه هاي وبين كونه عطف عليه من على ذلك. ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب لكذا عام البلوى وبين كون مما لا يتفق إلا نادرا، ولعدل أنه لا يتفق إلا نادرا لا يجلس على حكمه قبل الدخول للوثوق بعدم ابتلاء غالبا. مثل أنا شك ما يطرأ لي أبدا، ما شاء الله ذهني صافي، واثق بأنه كثير من الناس بشأكو واثق أنه ما يحصل له الشك، فما يجب عليه بعد يتعلم حكم الشكوك. هنا يجوز المضي على العمل في العمل على الوجه المذكور. على الوجه المذكور يعني شنو؟ يعني يتم بنية أنه يفحص بعدها، فإذا انكشف المخالفة يعيد لا بأس. يا أخي يا مولانا، انتهى الآن الكلام في شرائط إصالة الاحتياط، وتبين الشرط ماذا؟ واحد واحد. شنو هو؟ العفو. لا، واحد واحد أم غلط؟ أظن لا يوجد شرط أبدا واحد واحد أم غلط. فقط وفقط هو خل يثبت هذا احتياط هنا ممكن؟ إذا ثبت هذا مورد للاحتياط فحينئذ لا بأس بإجراء إصالة الاحتياط، لأنه حصل على كل عام من دون شرطين، من دون فحصين. أصلا شرط ماكو اشتباه، أنا قلت شرط واحد. انتهينا الآن ماذا؟ إليك. الآن نتكلم في إصالة البراءة. وأما إصالة البراءة، لأن قلنا مرة نتكلم في إصالة الاحتياط، مرة في إصالة البراءة، فهل يوجد لها شرط أم لا لجريانها؟ اجاني فرد واحد سألني، قلنا عن من ذاك اليوم أول هذا، قلنا عن من سألني؟ عن لحم الهدهد. قال هو حرام أم حلال؟ أتمكن أن أجري لرأسا البراء؟ إذا احتياط ولا بس، قلنا ما مشروط بشرط. لا بس تجري مو تفتي حينئذ فتوى، أخو ما يجوز تحتاط نفسك، مو أنه ماذا تفتي الناس بالاحتياط، لا، إن نفسك تريد تجري أساس الاحتياط لا رأس من دون شرط. طبيعي إذا في تفتي لا هي فتوى، فتوى مشكل هذا هنا تفتي بوجوب الاحتياط، بل تقول له على مستحب الاحتياط احتياط أحسن، خو هذا لا بأس. أما إذا صار بناء في البراءة أقول هنا شك في التكليف، شك في التكليف، خو هذا لا أقول له بالاحتياط، هذا أقول له بالاحتياط، هذا بعد ما يجيني كل شيء يجي يسألني أقول له احتياط احتياط احتياط بعد ما يجي، فأجري للبراءة لأن شك في التكليف من دون أن أفحص كتاب الوسائل، لأن زحمة أنا همهت علي أجي أطالع وكذا. بلي، فالمقصود يوجد شرط أو لا يوجد شرط؟ نقول بلي شرط واحد وهو ما بذعه كذا. بلي، فالمقصود يوجد شرط أو لا يوجد شرط؟ نقول بلي شرط واحد وهو ما بذلك الشرط الواحد؟ الفحص. إنسان يجب أن يفحص، فإذا فحص ولم يعثر ذاك الوقت يقدر يجري البراءة. وبتعبير آخر التعلم، إنسان واحد يكون يتعلم، إلي شغل أقول تعلم، إنسان أول يكون يتعلم ياهو الحلال ياهو الحرام، فإذا تعلم وعرف المحرمات ياهي خنزير عندنا، وبعدش عدنا المحرمات تعلمنا، احنا طالعنا الوسائل كلها، وبعد شنو استفدنا من الوسائل الحرام؟ بعد ياهو الكلب، وبعد شنو؟ الخنزير، خنزير وكلب وخمر وما ادري فلان وفلان، بقى الهدهد ما مذكور. هنا تقدر تجري البراءة، فإنسان يكون يفحص يتعلم بعدين يجري البراءة. الصحيح شنو يا اخي؟ انه هو هذا، انه الفحص لازم شرط في إجراء البراءة، يعني التعلم لازم. فالكلام إذن يقع في مقامين. المقام الأول، ما هو الدليل على أصل لزوم الفحص؟ أن أصل الفحص لازم، ليش أصل إنسان يكون يفحص وخلي يجري براءة من دون فحص؟ يعني بعبارة أخرى، ما هو الدليل على أن الإنسان يكون يتعلم لا يبقى على جهله؟ والمقام الثاني، أنه إذا الإنسان واجب عليه يتعلم، مقدار التعلم والفحص كم؟ يعني إذا إجا سألني هذا عن لحم الهدهد، أنا يكون أفحص مش وقت، مش وقت أفحص مدة ساعة كافية، يعني يوم من الليل للصبح يكون، يوم مدة شهر شهر، إيش قد يكون أفحص إلى حد القطعي بعدم وجود دليل على حرمتي لحم الهدهد إلى أن أقطع، لو أظن لو أطمئن شنو المدار مقدار فحص شنو شقه. فالكلام يقع في مقامين. الآن المقام الأول في أن أصل الفحص واجب. إنسان لما يريد يجري البراءة أولا لابد وأن يفحص يتعلم. الدليل على ذلك أمور ستة. الدليل ما ستة أظنه ما أدري شنو شقد أظن ستة سمي أكثر ستة خمسة أكثر أقل. الدليل الأول هو الإجماع، يعني هاي مسألة بديهية بين الفقهاء. أكو فرد فقيه يقول لك اجري البراءة من دون فحص، أو أكو فرد فقيه من دون أن تفحص عن حرمة الشيء تجري البراءة عنه. ماكو يا أخي، هاي الحكاية باطلة هذه. فإذا أجمع الفقهاء، هذا إجماع منقول ومحصل، على أن الإنسان الذي يجري البراءة لابد أولا يفحص، لابد أن يتعلم الإنسان أولا. هذا من المسلمات عند الفقهاء الإجماع أولا. هذا دليل أول. الدليل الثاني أدلة وجوب التعلم، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا وإلى آخره. فاسألوا أو واسألوا أهل الذكر إن كنتم، هاي أدلة وجوب التعلم بعد. طلب العلم ما أدري شنو فريضة إلى آخره. ذني محفوظ السلامة إذا كان يجوز إجراء البراءة قبل الفحص بعد طلب العلم، نفر إلى بلدة قوم بعد حينئذ لا يكون ماذا واجبا. أنا قاعد هو مكاني كل مسألة إجراء البراءة. إذا صار البناء البراءة يجوز إجراء قبل التعلم ما مشروطة بالفحص، فلماذا جاءتنا الرواية وقالت التعلم واجب؟ إيجاب التعلم يكون له حينئذ. إذا كان البراءة يجوز إجراءها قبل التعلم قبل الفحص، هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث روايات جاءتنا أن من ارتكب الحرام من دون تعلم معذور وغير معذور. إذا ارتكب الحرام يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له هلا عملت، ليش ما عملت بالأحكام؟ ليش ما صليت؟ يقول ما علمت. فيقال له هلا تعلمت. يعني إذن هذا الإنسان مذموم أنه يرتكب مخالفة الأحكام من دون تعلم. فلو كان أصل براءة يجري هذا ما يكون الإنسان مو مذموم. أو ذلك الشخص الذي يسأل الإمام يقول له أذهب علما إلى مكان الذي أقضي فيه الحاجة للتواليت كما يعبرون، يقول أسمع جيران همات المغنية عندهم بعد هذا تغني، أنا هم بالأثناء أطول بعد وين بقضاء الحاجة. قال له كيف حالك إذا نزل عليك ملك الموت وأنت على هذه الحالة، خوش حالة ومو خوش حالة هذه؟ فالإمام ذم، ولو كان أصل براءة يجري فإذا على هذا الأساس خطية، هذا خلي البراءة تجري ماذا في حقه ولو من دوني فحص. أو ذلك الشخص الذي كان مجدور مصاب بالجدري بمرض الجدري وأصابته الجنابة، أكو بعض الناس فضولية جو غسلوا أصابته الجنابة قالوا هذا خن غسل الجنابة خن غسله هذا خطية. فلما غسل بغسل الجنابة أصابه البرد استبرد خطية فتمرض فمات. قالوا للإمام ذلك، قال ماذا؟ ألا سألوا ألا يمموه؟ كيف قتلوا ذولا قتلوه؟ فلو كان صارت البراءة تجري ولو من دوني فحصين بعد ذولا معذورين يكون. وعلى هذا فالخلاصة الدليل أول إجماع، دليل ثاني أدلة وجوب التعلم، دليل الثالث ما ورد عندنا من أنه ماذا من ارتكب المحرم ماذا؟ بل لا يكون معذورا. والدليل الرابع حكم العقل، هذا خنطبق بالله. يقول وأما البراء، وأما البراء أنا هذا نسيت بأثناء الشرح أقوله، إنسان فد مرة يريد البراء في الشبهات الموضوعية وفد مرة يريد يجري في الشبهات الحكمية. الشبهات الموضوعية يعني شنو؟ شلون شبهات الموضوعية؟ يعني بأن يفترض على أنه لا أعلم هذا الشيء، هذا أو ليس بمقصود، ليس بحرام، هاي نسميها ماذا؟ شبهة موضوعية. أو مرة لا تكون الشبهة ماذا؟ شبهة حكمية، هاي هنا شبهة ماذا؟ موضوعية. فحينئذ هل يجوز إجراء البراءة فيها قبل الفحص أم لا؟ وعدنا مرة شبهة حكمية، شبهة حكمية قلنا مثل لحم الأرنب، لحم الأرنب حرام يومو حرام، شرب التتن حرام أو ليس بحرام، كلمة هذا بعد ما موجودة. وإذا أتيت بكلمة هذا، إتيان بكلمة هذا خصوصية ما إلى هذا. فالخلاصة مرة الشك يكون إجراء البراءة في شبه موضوعي، مرة في حكمية. إذا في الموضوعية يجب الفحص ولا؟ يعني إذا إناء الآن موجود أمامي ما أدري حرام أو مغصوبة أو غير مغصوبة، هذا هل لازم الفحص بعدين أجل البراءة؟ لا، يجوز ماذا؟ شربه، تناوله بلا حاجة إلى إجراء ماذا؟ الفحص. ولذلك بعد هذا المسألة مشهورة بعد بين الكل، في الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص، بل يجوز إجراء البراءة، أصل الطهارة، ما أدري شنو، كله يجوز إجراء الأصول. الدليل شنو أقول؟ هذا يا أخي تقدم فيما سبق ويأتي مفصلا بعد تقريبا إن شاء الله 5-6 دروس، يأتينا مفصل فيما سبق تقدم. إذا تردون تراجعون استدلنا بأربع أدلة أظنه إن شاء أتذكر على عدم لزوم الفحص. في التنبيه الرابع راجعوا إذا تردون من تنبيهات الشبهة التحريمية الموضوعية، التحريمية الموضوعية في مباحث الشك في التكليف. التنبيه الرابع من تنبيهات الشبهة التحريمية الموضوعية هناك ماذا؟ ذكرنا ماذا؟ هذا الشيء، أن الفحص ليس بلازم، لكن قلت يأتينا بصورة أكثر تفصيلا فيما بعد إن شاء الله بعد كم درس. ففي الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص، في الشبهات الحكمية قلنا يجب الفحص لهذه الأدلة اللي ذكرناها، اللي أنا الآن ثلاثة بينت وبعدين التتمة. بري يقول قدس سره، فإن كان الشك الموجب للرجوع إليها يعني إلى البراءة من جهة الشبهة في الموضوع فقد تقدم أنها غير مشروطة بالفحص. في التنبيه الرابع من تنبيهات الشبهة التحريمية الموضوعية غير مشروطة بالفحص عن الدليل المزيل للشبهة. وإن كان من جهة الشبهة في الحكم الشرعي، أصل لحم الأرنب لا أعلم حرام أو ليس بحرام، تتن حرامي أو ليس بحرام، فالتحقيق أنه ليس لها يعني للبراءة إلا شرط واحد وهو الفحص عن الأدلة الشرعية، والكلام يقع تارة في أصل الفحص وأخرى في مقداره. أما وجوب أصل الفحص الذي وجوب أصل الفحص يعني معناه ماذا؟ وجوب التعلم، عدم معذورية الجاهل، وحاصله حاصل وجوب الفحص يعني هذا عدم معذورية الجاهل المقصر في التعلم. هذا المقصر في التعلم ما معذور، فيدل عليه وجوه. الوجه الأول الإجماع القطعي على عدم، هذا بين الفقهاء متفق على عدم جواز العمل بأصل البراء قبل استفراغ الوسع في الأدلة، هاي واضح، هذا من البديهيات بين الفقهاء. الثاني أدلة دلت على وجوب التعلم، إذا البراء يجوز إجراء قبل الفحص بعد التعلم مواجب، مواجبا ما واحد يجي إلى بلدة قم بعد. الأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم في الآية النفري، النفر علما للتفقه، وآية بعد ماذا؟ آيتين النفري وبعد شنو؟ وسؤال أهل الذكر. وبعد مما يدل على وجوب التعلم ماذا؟ الأخبار الدالة على وجوب تحصيل العلم وتحصيل التفقه والذم على ترك السؤال، ذن الأحاديث والأخبار كلها شاهد لذلك. الدليل الثالث ما دل علينا على أن الجاهل إذا ارتكب المعصية مؤاخذ، وإذا كان البراءة تجري في عقب بعد غير مؤاخذ يكون، ما دل على مؤاخذة الجهال والذنب بفعل المعاصي المجهولة. المستلزم هذا الذنب، المن مستلزم؟ المستلزم كفل الذنب، المن يستلزم هذا الذنب؟ لوجوب تحصيل العلم، إذا هذا مذموم يكون حصل العلم بعد حتى يرتفع الذنب. العقل ايش يقول؟ دفعا للذنب لابد وان تحصل علم لوجوب تحصيل علم لحكم العقل بوجوب التعرض عن مضرة العقاب. اذا كان ذنب وعقاب موجود فالجاهل دائما يحتمل في كل عمل يرتكبه شو يحتمل؟ انه معصي عقاب اكو مفروض عن الجاهل لا يرتفع العقاب فيحتمل عقاب موجود فالعقل يقول له على انه لازم ان تتفحص عن كل شيء. مثل قوله هاي الاحاديث اللي دالة على ان الجاهل يعاقب ارتكابه للمعصية مثل قوله عليه السلام في من غسل مجدورا مصاب بالجدري مرض الجدري اصابته جنابة هذا المجدور فقز هذا مرض القزاز مرض البرد بلي استبراد شيء كأنما هو نفس الاستبراد او شيء اخر نتيجة البرد هو يحصل لكن هو نفس الاستبراد يو شيء اخر غير الاستبراد يحصل بسبب البرد بس غير مؤثر هذا فقز فمات ايش قال الامام قتلوه قتلهم هذا واي شديد قتلهم الله الا سألوا الا يمموه وقول عليه السلام لمن اطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء نقطتين شارح خلي مقول القول راح يجيك ما كان اسوأ حالك لو مت على هذه الحالة ثم امره بالتوبة وغسلها غسل التوبة قال لك توب واختفل او بعد حديث اخر وما ورد في تفسير قوله تعالى فلله الحجة البالغة هاي الآية الكريمة ورد في تفسير هذا من انه يقال للعبد يوم القيامة هلا علمت فان قال يقال له هل علمت انت تعلم ها تعلمت فان قال نعم قيل فهلا عملت وان قال لا ما اعلم قيل له هلا تعلمت حتى تعمل فهي دلت على ذم الجهال ايضا بسبب معاصيهم او بعد وما ورد وما رواه القمي في تفسير قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم نزلت في من هيش قال القمي نزلت في من اعتزل عن امير المؤمنين عليه السلام ولم يقاتل معه ذول بعض المقدسين قالوا احنا لا ويا معاوية ولا ما ادري ويا من ويا الامام سلام الله عليه هاي هواية من هالتفسيرات تفسير الباطني هذا يسمون ولم يقاتل معه شي يقولوا لهم الملائكة قالوا فيما كنتم ها تعالوا انت فلان وفلان فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض مستضعفين عشان اي لم نعلم من الحق الحق هو علي بن ابي طالب سلام الله عليه والحق هو معاوية فقال الله تعالى الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها هاي شلون فتهاجروا فيها يعني شلون يعني نعيف علي بن ابي طالب ويكفي هو قاعد يفسر الإمام لا قاعد يفسره شوف هذا التفسيرات الباطنية شنو شلون يفسر الأرض إيمان بالقرآن الكريم يقول أي دين الله وكتابة واضحة متسعة أرض الله يعني كتاب الله واسع وليش ما انظرتوا في كتاب الله يتضح لكم الحق ويا من ويا علي بن أبي طالب سلام الله عليه أي دين الله وكتابه واضحة متسعة فتنظروا فيه فترشدوا وتهتدوا به سبيل الحق فهذا المقصود ماذا ألم تكن أرض الله واسعة يعني ألم يكن كتاب الله واسعة وتنظروا فيه حتى يتبين لكم الحق ذي الرابع احنا ما لنا شغل بس بالتالي روايات وما كان اكو عندنا تدل علينا على ان الجهال بارتكابهم للمعاصي ما يكونوا معذورين فاذا ما يكونوا معذورين اذا كل جاهل يجب عليه التعلم ليش ما يقدر يجيب براءة ليش لانه يحتمل هذا حرام الذي قاعد يرتكبه الرابع ان العقل لا يعذر الدليل الرابع على وجوب الفحص وعدم جواز اجراء البراءة هو العقل هذا احسن دليل فان سماحة العقل لا يجوز للانسان ان لا يتعلم ولا يفحص يجري رأسا البراءة يرى ذلك الشيء مستهجنا. وأذكر لك هذا المثال العرفي حتى يتضح لك صدق ما نقول. يقول لو فرض عرفا جاء شخص قال أنا رسول من قبل الملك الفلاني أرسلني لكم، ولي دليل على أني رسول، هذا الطومار. الطومار يعني شنو؟ ورقة هذه الرسالة، يعني يقول ورقة هذه الكبيرة ماذا يقال لها؟ طومار. من نظر في هذا الطومار يتبين له أني صادق أم كاذب. طب احنا هل يمكننا ماذا؟ اجراء البراءة رأسا، نقول له ان شاء الله احنا نشوك انك رسول يا مو رسول، ما معلوم، نجري ماذا؟ ما نفحص رأسا، نقول له اذهب، ما معلوم انت رسول، نجري براءة مثلا. هذا مذموم بلا اشكال، الانسان عند العقلاء عند العرف هذا مذموم، لازم ان تفحص. اذا لم يثبت لك صدق من كذب ذاك الوقت تقول ان شاء الله ليس برسول، اما قبل ان تفحص ما له معنى. ماذا تجري البراءة؟ هذه العرفيات، هذا امر واضح. فالعقل يا اخي، الدليل الرابع، ارجع من الاول، العقل يحكم باستهجان اجراء البراءة من دون فحص. والناقل، مو بس العقل، ناقلها الرفع عن اذا نجي للروايات، الناقل محفوظ السلامة هم موجود عندنا، لأن الروايات الذي دالة على وجوب الاحتياط كثيرة. مثل في رواية ابن الحجاج، شي يقول في رواية ابن الحجاج مات الصيد إذا تذكروها، إذا ابتليتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا، يعني يكون تسأل. يو رواية أخرى أكو عندنا تقول قف عند الشبهة جمعا. ستلابد تقول لي شيخ أخو كما عندنا روايات، عندنا روايات همشي تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نقول لك جمعا بينهما شنت والجمع. هاي الجمع احنا عندنا مهم، الجمع مهم عندنا، بأن نحمل روايات قف على صورة ما قبل الفحص، وروايات رفع على ما بعد الفحص. اذا اجر ان نجمع النتيجة تطلع الذي نريدها، ان قبل فحص البراءة ما تجري، احتياط يجري. مطبق العبارة. الرابع يعني كان بها كلام، ان العقل لا يعذر الجاهل القادر على الاستعلام في المقام، القادر على الاستعلام في المقام لا يعذره، الذي نظيره في العرفيات، نظير مقامنا في العرفيات، هذا ما إذا ورد من يدعي الرسالة من المولى وأتى بطومار يدعي أن الناظر، يدعي الرسالة من المولى يعني يدعي أني رسول أرسلني المولى إليكم، يدعي أن الناظر فيه يعني في الطومار يطلع على صدق دعواه أو كذبها، فيمكن إحنا نجوب براءة من دون أن ننظر في الطومار؟ كلا ثم كلا. فتأمل، لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى الفرق بين موردنا وبين الطومار، لأن في مسألة الطومار هذا شي يدعي رسول، يدعي الرسالة من الرسول من قبله، وهذا بخلاف في موردنا. في موردنا أصل الرسالة والنبوة والإمامة ثابتة، براءة نريد نجويها علما، حكم من الأحكام نشوف في ثبوته، شتان ما بين الموردين. ذاك بلي مهم، دعوة الرسالة ما يجوز إجراء البراءة به، بينما هذا فرد حكم نريد نجري عنه البراءة. ياهو أنا ما قلت همات نبوة، لا ما قلت أنا همات النبوة، يعني قلت على أنه ماذا في هذا المثال الذي مثل الشيخ، قعد واحد الشخص ماذا جاء ويدعى الرسالة أني أرسلني فلان، اما في موردنا المفروض ماذا؟ في موردنا، في موردنا في الشرعيات مفروض ما اكو عندنا ادعاء رسالة، لا عندنا واحد يدعي النبوة، لا إمام نبوة إمام كلها ثابتة. أقسم هناك شك أن الهدهد لحمة حرامي ولا هو في الحكم جزئي، مو أنه سبعد فإذا تمثل مثل لما هو نظير مقامنا، مو أنه تمثل ماذا إيه إذا تمثل مثلنا فرد شيء جزئي، شكينا على أن المولى هل أوجب علينا أن نأتي له بالشربة هيك مثلنا. إيه بس يعني يدعي ماذا أنه عني رسول من قبلكم مثلوا إلى آخره. على أي حال من قبيل على أنه بلا تشبيه بلا تشبيه بلا تشبيه بلا تشبيه من قبيل ماذا أنه مسلم بن عقيل سلام الله عليه أرسله الإمام الحسين بطومار، هذا الذي ينظر في الرسالة يتبين على أنه مسلم رسول من قبل الحسين، فيترتب عليه ماذا وجوب إطاعته إلى آخره وما إلى ذلك حينئذ. فأنا أيدبونا هكذا الأمر بالتعامل على إشارة إلى أنه الرسالة مسلم سلام الله عليه إلينا مطلب مهم جدا يترتب عليه ماذا أحكام وآثار كبيرة شتان ما بينه وبين ماذا موردنا. موردنا ما نريد نرتب شيء مهم، فقط الهدهد نشك أنه عرامي ولا نجم براء. فلعل الأمر بالتعامل إشارة إلى هذا. خب من أول بالله رجاء الرابع العقل، إن العقل وبعد والنقل، والنقل عطف علينا على العقل، ان العقل والنقل الدال على البراءة، النقل الدال على البراءة في الشبهات الحكمية، هذا النقل رفع عن امتي ما لا يعلمون يعارض ماذا قلنا قف عند الشبهة، معارض ما تقدم الاخبار دال على وجوب الاحتياط حتى يسأل عن الواقع، كما وين قلنا في سعد عبد الرحمن بن حجاج الواردة في جزاء الصيف عليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا، ومعارض غير عبد الرحمن بن حجاج، معارض عظيما بالاخبار قلنا من الاخبار الدالة على وجوب الاحتياط ومما دل على وجوب التوقف، مما دل على قف عند الشبهة يعني مما دل على وجوب التوقف عطف على من من الاخبار او بما تقدم، معارض بما تقدم من الاخبار ومعارض بما دل على وجوب التوقف، معدنا طائفة الذي يدل على وجوب الاحتياط طائفة يدل على وجوب التوقف. الجمع شلون يصير حتى يصير لنا شاهد ليش يدل على البراءة يدل على الاحتياط، بناء على الجمع بينها وبين أدلة البراءة، بين ذني أدلة وجوب التوقف والاحتياط بين البراءة بحملها يعني بحمل أدلة التوقف على صورة التمكن من إزالة الشبهة من إزالتها عند الفحص، فالنتيجة قبل الفحص يعني ماذا يجب الاحتياط ما يجوز إجراء البراءة. الدليل الخامس حصول العلم الإجمالي، أظن هذا المقدار كافي والحمد لله رب العالمين.